السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 65 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. نبدأه على بركة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية شيخنا، نبارك لك بمولودك ونسأل الله أن يجعله من الصالحين باسمي وباسم جميع إخوة. الله يبارك فيك ويرزق العازب منكم الزوجة الصالحة ويرزقكم ذرية صالحة ويبارك لكم فيها ويبارك لمن عنده ذرية. يسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له ويجعله من الصالحين. اللهم آمين. رحم الله أبو موسى الأشعري وحفظ الله أبو موسى طاهر الأشعري. نسأل الله يجعلنا من الصلاة والسلام على رسول الله. آمين يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بأسانيدكم حفظكم الله إلى موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي أنه قال: باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. وحدثني مالك هنا طيب نعم أكمل بالبداية ثم نعلق. أحسن الله عليكم شيخ. وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيل، إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وحدثني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار إلي أبو سعيد أن يجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينا هو به إذا أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله، إذن لي أحدث بأهلي عهدا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيرته. فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. طيب، بالنسبة لهذه الأحاديث تتكلم عن وجود الحية في البيت. الحية الأفعى الثعبان، الأصل فيها القتل، الأصل أنها تقتل، لكن إذا وجدت في البيت فهذه الأحاديث جاءت تدلك على أن قبل قتلها يأذنها الإنسان 3، يعني يطلب منها الخروج من البيت 3 مرات. هي هذه الأحاديث يعني حملها الفقهاء على ظاهرها، يقول: عندما تجد هذه الحية تقول لها اخرجي، استحلفك بالله أن تخرجي، أحرج عليك بالله أن تخرجي، فإذا وجدت أنها لم تستجب فإذا هي حية، وإذا استجابت فقد تكون من الجن. والاستئذان هذا 3، منهم من حملها على أنها 3 مرات، ومنهم من حملها على أنها 3 أيام، على أنها 3 أيام. ولو قلنا بأنها 3 مرات قد يكون أولى والله أعلم، ذلك مع أن ظاهر الحديث هنا يعني فأذنه 3 أيام، لكن في حديث أخرى جاء 3 دون تقييده بيوم، وذلك أن الإنسان طبعا هو يرجع إلى أسانيده، لكن فإذا كان هذا أقوى فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع. لكن لما نظر العلماء فوجدوا أن بعض الأحاديث فيها 3 دون تقييد بيوم، قالوا إذن هو الاستئذان 3 مرات. لماذا؟ لأن هذه الحية إذا رأيتها أنت وقلت لها اخرجي ولم تخرج، هل تستطيع أن تبقى في البيت؟ طيب لو بقيت في البيت ثم لم تجدها بعد ذلك ستبقى قلقا. يعني فعليا بعض الناس قد يهاجر من بيته لوجود عقرب في البيت أو ما شابه ذلك، الناس تخاف، هذا حيوان سام. ولهذا أمر بقتله لأنه من الفواسق من المؤذيات. فهذا موجود في بيتك وأنت عرفت مكانه، والأفعى تختبئ وقد تظهر في وقت لا يراها فيه أحد، فأنت إذا لم تعرف أنها خرجت ولم ترها أمام عينك خرجت، فعند ذلك هذا الأمر سيبقى حتى لو خرجت وأنت لم ترها سيبقى هناك ريبة وما شابه. كذلك هناك من قال إن هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جن كانوا قد تمثلوا بحيات ثم أسلموا، فهؤلاء الجن الذين تمثلوا على هيئة حية ثم أسلموا فهؤلاء قد يقتلهم الإنسان دون أن يعني يعلم بهم، فهؤلاء لا يقتلون لأنهم جن مسلم. ولكن هل هذه العلة دائمة ولا ليست بدائمة؟ هذا موضع نقاش، مع أن أكثر أهل العلم على أن هذه المسألة دائمة مستمرة، ولكن يعني قد يكون في توجيه هذا الحديث على أنها استئذان 3 مرات يعني موافقة لواقع الناس. طيب الأمر الآخر، الرجل هذا كان حديث عهد بعرس يعني تزوج حديثا، فلما كان الجيش راجعا أراد أن يستعجل للدخول يعني لملاقاة زوجته. دائما الإنسان إذا كان قد تزوج حديثا يعني يحب أن يصل إلى بيته بسرعة ليرى زوجته، فاستعجل، فلما وصل رأى زوجته خارج المنزل فأدركته الغيرة فأراد أن يطعنها. غيرة المسلم كيف؟ رآها خارج البيت، ما رآها جالسة مع شباب ولا ما رآها تفعل شيئا فاحشا، فقط أنها خارج البيت. فعند ذلك غضب ذلك الغضب. طبعا هذا لا يعني أنه لا يقبل بأن تخرج من البيت أبدا، قد تذهب لشراء أغراض وما شابه ذلك، لكن لعلها لما رأت الحية خرجت من البيت مستعجلة فما كانت يعني منتبهة إلى نفسها وكذا، فدخل قتل الحية. فلما قتل الحية يعني مات معها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. هذا الدعاء الذي يسمى بدعاء السفر، هذا يقوله الإنسان إذا خرج من بيته أو إذا يعني ركب الدابة أو ما شابه ذلك ليسافر. وهذا يختلف عن دعاء الركوب. دعاء الركوب شيء وهذا شيء، هذا إذا ركبت لتسافر فلك أن تقول دعاء الركوب لأنك ركب، ودعاء السفر طبعا السفر هو كل خروج من المدينة، هذا هو معنى السفر لغة، واختلفوا في الاصطلاح لكن الأصل أنه سيوافق اللغة. طبعا لغة حتى لا أتكلم عن معنى السفر اللي هو الكشف، أنا أتكلم عن معنى السفر اللي هو بمعنى الخروج من البلد. فطالما أنك فارقت هذه المدينة التي أنت فيها فأنت مسافر لأنك انكشفت على الفضاء الخارج هذه خارج هذه المدينة. فالإنسان يدعو وهذا دعاء جيد بسم الله، فأنت استعنت بسم الله سبحانه وتعالى، اللهم أنت الصاحب في السفر، فالله سبحانه وتعالى معكم إن كنتم يعني أهلا مع الإنسان إن كان الإنسان أهلا لذلك، والخليفة في الأهل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعى الأهل كما أن الإنسان عندما يكون في أهله هو يرعاهم، فيقول اللهم أنت الخليفة في الأهل، فأنا ما كنت سأرعاهم إلا بإذنك سبحانك، فالآن أنا خرجت وأنت الذي أأمنك على أهلي، فأنت الذي تؤمنهم وأنت الذي ترعاهم. اللهم ازوي لنا الأرض، يعني اجعل هذه المسافة بالنسبة لنا وكأنها أقصر، خففها علينا ويعني اجعلنا نصل بسرعة، وهون علينا السفر، اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. هذه أظنها واضحة، وعثاء السفر اللي هي الإنسان لما يسافر تجد أنه يعني حاله بسبب السفر، خاصة عندما يكون السفر فيه مشقة تجد أن حاله سيئة ويعني صار يعني منظره واضح أن هذا قد أجهد. يعني اليوم أنت والله أحيانا مسافر بسيارة، سيارة يعني جيدة مكيفة أحيانا وما شبه ذلك، عندما نصل تجد الواحد منظره وشعره كذا عليه مظهر السفر، عليه هذه الوعثاء، فكيف الذي كان يسافر يعني على الدواب كذا. فنعم هذا يعني إنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يسافر. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثني مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. باب ما جاء في وحدة في السفر للرجال والنساء. حدثني مالك انقطع الصوت. طيب تفضل. بسم الله. من أين انقطع الصوت شيخنا؟ من أول حديث. الحديث بداية الباب أم الأخير في الباب السابق؟ في الوحدة، باب ما جاء في الوحدة في السفر. نعم. للرجال والنساء. أحسن الله إليك. وبه إليه قال: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة. الحديث هذا يفسره الحديث الذي بعده. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. نعم، هنا الحديث يراد به أن الإنسان إذا سافر لوحده فإن الشيطان سيحاول أن يجره إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو سيسول له بعض الأمور. كذلك فإن الوحدة في السفر إذا الإنسان سافر وحده طبعا ليس المقصود به ما قد يفهم في يومنا الحاضر، كانوا يركبون على الدابة ويسافرون في طريق قد لا يجدون فيه النفس، قد لا يجدون فيه أحد، وهذا الإنسان إذا سافر قد يفقد متاعه على الطريق مثلا، قد تموت دابته، قد يصير شيء يعني قد يتوه في الطريق، ففي مثل هذه الحالة الإنسان إذا سافر وحده يعني حتى قد يعي يعني الشيطان يسول له أن يمشي بطريق غير الطريق المعروفة فيضيع في الصحراء يموت. فالوضع في خاصة في ذلك الوقت وضع خطير جدا. الوضع الآن تغير، يعني الآن أنت حتى لو سافرت وحدك، سافرت في قطار ولا في باص ولا في طيارة، فعليا أنت لست وحدك، أنت وحدك من حيث ليس عندك صديق معك أو قريب من أقاربك، لكن أنتم مجموعة كبيرة من الناس. فحتى لو جرى لك شيء ستجد مثلا في عندك أناس سيساعدونك، أناس سيحملون خبرك لغيرك، أناس يفعلون كذا، يطلبون لك إسعاف، يطلبون لك شرطة إلى آخره، في الدول التي فيها الشرطة تساعد وليست يعني كذا. فالمقصود إذا سافر الإنسان بهذه الوسيلة بهذه الوسائل لا يعد مسافرا وحده. طيب لو سافر بالسيارة هل يعد مسافرا وحده أم لا؟ هذه قد تختلف بها أنظار الناس. لماذا؟ لأن الطريق تمشي به سيارات كثيرة، ولكن أنت في سيارتك وحدك، لكن الطريق فيه سيارات كثيرة. طيب لو قلنا إن الإنسان إذا حصل عليه شيء، إذا جرى عليه شيء، قد تقف سيارته، تقف له سيارة من هذه السيارات تحمله، يساعدونه كذا إلى آخره، هذا ممكن عادي يعني مقبول، لكن مع ذلك الأفضل ألا يسافر في سيارته وحده. قد ينعس، قد لا ينتبه لنفسه، يعني أحيانا بعض الناس ينعس وهو مسافر لا ينتبه لنفسه، إذا كان فيه معه راكب سيصحيه، سيقول له لا تكمل القيادة، أنت قيادتك الآن أنت غير منتبه، قيادتك غير جيدة مثلا أو ما شابه ذلك. فالأفضل في مثل هذه الحالات عدم السفر وحده، لكن فعليا هذه الطرق المسلوكة التي فيها كثير من الناس يعني قد يبعد أن أو قد لا تحمل على أن الإنسان في هذه الحالة سافر وحده، يعني طالما أن الطريق مسلوك. طيب يعني ثلاثة فأكثر فيهم خير، وكذلك يعني قد يختلفون بالرأي مثلا في الطريق أين يتوجهون، فيتكلم اثنان يمشون على رأي اثنين وواحد يخالف مثلا لا يمشون على رأيه إلى آخره، ففيها فوائد وحكم كثيرة هذه الأحاديث. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبه إليه. قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. هنا قيدها الرسول صلى الله عليه وسلم بصاحبي بذي المحرم، بذي المحرم يعني أحد محارمها. طبعا الزوج والمحارم، الزوج ليس من المحارم، المحارم هم الذين لا يجوز لها أن تتزوج منهم على التأبيد أبدا. كيف يعني على التأبيد؟ يعني هل يمكن أنها لا يجوز لها أن تتزوج من شخص فترة معينة؟ نقول نعم، زوج أختها مثلا هذا لا يجوز أن يتزوج منها طالما أنه متزوج لأختها، لكن إذا طلق أختها يجوز له أن يتزوج منها، فهذا ليس التحريم فيه أبديا وإنما مؤقتا. كذلك أخو زوجها لا يجوز أن يتزوج منها، طبعا هي طالما أنها متزوجة من أخيها، طالما أنها متزوجة لا يجوز، لكن أنا ذكرته لأن دائما المرأة تتساهل بالتعامل معه، فهذا لا يجوز أن يتزوج منها لأنها متزوجة، لكن بعد أن يموت زوجها أو يطلقها زوجها يجوز لهذا الرجل أن يتزوج منها، فإذا هو ليس من محارمها. فإذا المحرم هو الذي حرم الزواج، حرم عليه أن يتزوجها تحريما مؤبدا، فعند ذلك هذا يأخذ، هذا يرافقها في السفر. وهذه لها أيضا فوائد كثيرة، المرأة إذا سافرت وحدها قد يجري عليها أمور تحتاج إلى من هو محرم ورجل يساعدها فيها، إذا كانت وحدها يعني قد تتعرض لبعض المواقف، وحتى إن بعض الناس ذكروا مثالا وقالوا في عصرنا هذا لو أن شخصا يعني من أقاربها وضعها في الطيارة، يعني أخذها ومشى معها حتى ركب الطيارة، وشخص في المطار الآخر استقبلها، فعند ذلك هذا يعني هي في الطيارة ما حد ما راح يصير عليه شيء، يعني في طيران مضيفات إلى آخره ما راح يصير عليه شيء، فوجود شخص ودعها في المطار وشخص استقبلها هذا يعني أنه كأنه ما أوصلوها، يعني لا حاجة أن يسافروا معها. في الواقع أنا كنت مقتنع بهذا حتى حصلت حادثة لفتاة أعرفها، ذهبت إلى المطار، الطيارة توقفت وامتنعت عن الطيران وقالوا لها طيارتك غدا. إيش بدها تعمل هذه البنت؟ ستنام في المطار مجبرة، ما في خلاص، الطيارة يعني ألغت الرحلة لسبب معين، يعني سبب ظروف جوية يعني. طيب هي عليها أن تنتظر، تنتظر في المطار وحدها، تبات ليلة كاملة. فالمقصود هنا هناك حالات قد هذه الطيارة تهبط هبوطا اضطراريا، قد تحدث معها مشكلة أثناء التفتيش في الحقائب، تحدث معها مشكلة، هذا المكان لا يمكن لأحد أن يستلمها فيه أو أن يلتقيها فيه. فعلى العموم اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال: باب ما يؤمر به من العمل في السفر. حدثني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه قال: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العمر، فإذا ركبتم هذه الدواب العجمة فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريف على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. التعريس هو النوم، التعريس عرسوا يعني ناموا، فيعني أحيانا الإنسان طبعا السفر في الليل تطوى فيه الأرض، يعني الإنسان يقطع مسافات كبيرة في الليل لا يقطعها في النهار، والطرقات التي يمشي فيها الناس تكون شبه ممهدة لأن داس عليها ناس كثر صارت معروفة، فإذا أراد الإنسان أن ينام لا بد من أن يختار مكانا بعيد عن الدواب وبعيد عن الحيات وما شابه ذلك. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. يعني دائما الإنسان في السفر، وكما قلت لكم دائما الأمر قد يختلف من حالة إلى حالة ومن بيئة إلى بيئة، ولكن مهما كان ستجد أن السفر قطعة من العذاب، يعني أنت تروح حتى لو سفر سياحة تجد نفسك تعبت من المشي ومن الدورة ومن الكذا، وحتى نومك يصير قليل ويعني إلى آخره. طبعا الطعام والشراب قد تكون أن توفر في كل مكان، لكن المقصود أن الإنسان إذا سافر خاصة عندما يسافر وأهله موجودين في بلد آخر فيسافر على قدر حاجته من هذا السفر ويعجل إلى أهله، لأن أهله أيضا يحتاجونه ويحتاجون وجوده معهم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب الأمر باب الأمر بالرفق بالمملوك. حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. شوف، هذا المملوك اللي هو العبد يكسوه، يعني ما يلبسه ثيابا مقطعة مهترئة، لا، ثياب بالمعروف، بالمعروف يعني تعرف الناس على حسنه، ولا يكلف من العمل أكثر مما يطيق. فهو طاقته مثلا، يعني أنت بدك يبني لك بيت، طاقته أن يبني مثلا 100 حجارة في اليوم، ما تكلفه ب 150 ولا ب 200، هذا تكليف ما لا يطيق الإنسان، هذا ما يجوز. شوف هذا الحديث لو طبقته الآن اليوم على مدراء الشركات وأصحاب الأعمال الذين يوظفون إنسانا عندهم، تجد أنه لا يفعلون ذلك. هذا التكليف مما لا يطيق الإنسان. يأتي بالموظف ويريد من هذا الموظف أن يعمل في هذه الشركة وكأنه صاحب الشركة، لكن عندما يحاسب هذا الموظف يريد أن يحاسبه وكأنه عدو للشركة، هذا ما يجوز. وكل يوم الثاني يهدده بطرده من العمل. طيب أنا اليوم تعبان ما نوظفك مشان تتعب، أنا تعبان عندي ظروف، أريد إجازة، أحتاج كذا. بعض المدراء عنده يعني هذا النوع من التعامل مع الموظفين كأنه يتعامل مع عبيد. لا، لو أنه تعامل مع عبيد وفق شريعة الإسلام لا يجوز له أن يتعامل مع العبيد هذا التعامل. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسبة، فإنه إذا لم يجد سرق وعفق إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها. باب ما جاء في المملوك وهبته. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت عبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: نعم شيخنا أسمعك. طيب، كنت أتحدث لكن في مشكلة في الصوت. على العموم، الحديث عن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى العوالي وهي المناطق المحيطة بالمدينة المنورة كل يوم سبت، فعندما يرى عبد يعني واضح عليه أنه عم يعمل شيء ما يستطيعه فيخفف عنه ويأمر سيده يعني أن يخفف عنه كذلك. وهنا أيضا قال عثمان بن عفان وهو يخطب: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة. أحيانا الأمة اللي هي أنثى العبد تكون ذات صنعة، يعني مثلا تستطيع أن تخيط الأثواب، فيأتي سيدها ويقول: طيب أنت بدك تشتغلي خياطة وتجيبي مصاري، أو تكون عندها يعني مهنة من المهنة تستطيع أن تتكسب منها. طيب إذا ما كان عندها مهنة، بعض الناس ماذا كان يفعل؟ يقول لها: اخرجي الآن من البيت، تأتين في الليل، ويجب أن تكسبي، يجب أن تأتيني بنقود. طيب هي تذهب ما عندها شيء تفعله، ما تستطيع أن تخدم الناس، ما تستطيع أن تفعل شيء، ما عندها شيء تتكسب منه. وبعض الناس كانوا يضربون العبيد ويؤذونهم كذا، فهي بدها تتكسب مشان ترضي سيدها، فإذا ما كان عندها مهنة كيف ستتكسب؟ هي خايفة من سيدها، فقد تكسب حتى بفرجها. وكذلك إذا كان طفلا أو حتى رجلا ويأمره: يجب أن تأتيني بالمال. طيب كيف سأتيك بالمال؟ ما عندي مصدر، بدك تأتيني بالمال، فيسرق. وإذا قسناها الآن اليوم على زمان التوظيف، هذا التوظيف فيه كثير من مظاهر العبودية. يعني لست أنا أقول يعني الوظيفة سيئة أو لا، الوظيفة جيدة وفيها حسنات وفيها سيئات، لكن كثير عندما تتوظف خاصة عند شخص والشخص هو مدير الشركة، من أسوأ الشركات إذا كان مدير الشركة هو صاحبها، هو مالكها، لأن دائما هو مالك الشركة. إذا كان هو مدير الشركة سينظر إلى المال، وإذا هناك مصاريف سيرى أن هذا المال سينفقه من جيبه، لكن لما يكون المدير مستقل سينفق بدون اكتراث. طبعا هو سيكترث لأن بالنهاية في عنده يعني مكسب معين في ما أدريش كانت يسمونها اللي هي في نهاية الربع السنوي كم حصلنا من المكاسب وكذا، فهو هذا في باله أكيد، لكن عندما يرى أن الشركة تحتاج إلى إنفاق سينفق، لن يفكر بطريقة تفكير صاحب رأس المال اللي قد يحسبها بالقرش، لا عنده سعة أكثر المدير هذا. فإذا كان صاحب رأس المال هو المالك للشركة مشكلة، هذا كارثة. مثل هذه الشركات الأفضل لا يعمل بها الإنسان، ينظر إذا كان صاحب الشركة بعيد اعمل فيه. قد يكون أحيانا المدير يعني أسوأ من ما لو كان صاحب شركة، لكن هذه ليست يعني هذه ممكن تكون نسبة قليلة، لكن 70% إذا كان مدير صاحب مشكلة والله مشكلة. فيأتي مثلا يقول للموظف مثلا موظف المبيعات أنت بدك تبيع بالمبلغ المعين في نهاية الشهر، يجب أن تكون مبيعاتك كذا وإلا أطردك من الشركة أو أفعل كذا. فيروح هذا الموظف إيش يعمل؟ يروح يتحايل. والله في موظفين يعني يفعلون طرق ما بدي أذكر أمثلة عليها يجعل صاحب الشركة يخسر وهو يظن أنه ربح حقيقة. وأنا أعرف يعني أنا داخل في هذه، وأساساً دراستي قبل أن أدرس الشريعة درست إدارة أعمال وعملت في عدد من الشركات وأعرف هذه الأمور، والله يجعله يخسر وهو يظن أنه ربح، ولو تركه يعني ترك له الحرية لا عمل بأريحية وأتى بمكاسب أحسن. بعض الناس يجبرون العامل على أن يعمل زيادة عن الوقت أو أن يعمل مثلا أنا عقدي أن أعمل كذا، فهي آتي مثلا عقدي أعمل 1 2 3، آتي إلى الواقع أجد أنني سأعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب بعض الناس ماذا يفعلون؟ يسرقون من صاحب الشركة، يقول أنا أو خلينا نذكرها على الوقت، أنا عقدي أن أعمل 10 ساعات يوميا 8 ساعات يوميا إلى آخره، هو خلاني أشتغل 2 ساعات زيادة وما أعطاني فبدي أسرق مكانها. لما يسرق هذا سيتعود أولا على السرقة، قد يسرق أكثر مما هو من حقه، قد يسرق سرقات انتقامية وقد لا يسرق، قد يخاف من الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما بدي أسرق، حتى لو كان بعض الناس إذا فعلها يظن هذا من حقه وهو يعني هذا أنا فعليا عمل زيادة وهذا العمل الزيادة له نصيب من المال ما أعطاني إياه بالحسنى أخذه رغم عنه. بعض الناس يتورع عن هذا يقول هذا فيه شبهة، لكن ماذا يفعل؟ يؤذي صاحب الشركة، يقول ما هو شغلني زيادة مشان يكسب زيادة، هذه المكاسب أنا سأبطلها عليه، يروح يأذي يخربط بحسابات يكسر شيء بالمستودع يفعل أفعال معينة ليؤذي صاحب الشركة. بعض الناس لا يفهم هذه العقلية، لا يفهم أنه يتعامل مع بشر لهم حقوقهم لهم أفكارهم لهم آرائهم لهم طبيعته، فيتعامل معهم بطريقة سيئة فيلقى سوءا، وإن لم يفعلوا ذلك وإن كانوا يتقون الله سبحانه وتعالى فيه فالله سبحانه وتعالى لا يتركه. أحد الناس أعرفه كان عنده شرك وكان الموظفون فيما أعلم كانوا يتقون الله فيه ولا يخونونه كما يؤذيهم، لكن قال كلمة لأحد الموظفين قال له أنت غبي أجلكم الله. فقال له يعني كيف تقول عني هذه الكلمة؟ قال أنا عمري مثل عمرك، صاحب الشركة يقول له عمري مثل عمرك، لكن أنا الآن معي أنا الآن معي مليون دولار، وأنت الآن موظف عندي تأخذ بالشهر فتات. بعد هذه الكلمة بسنة أعلن هذا الرجل إفلاسه، بسنة صار عنده مشاكل مع الدولة ومشاكل مع مصلحة الضرائب، مشاكل لا حصر لها، أعلن إفلاسه وانتهى. كانوا يتقون الله فيه، لكن لما تكبر وتجبر الله سبحانه وتعالى لم يتركه. القضية يعني سبحان الله، أنا أحيانا عندما أقرأ مثل هذه الحديث وعندي كثير من الأشياء التي أحب أن أقولها فيها، مع أني لا أريد أن أطيل الآن في التعليق حتى ننهي بإذن الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال: باب ما جاء في المملوك وهبته. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب، رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر. يعني كان عمر ينهى الجارية أو الأمة أن تتهيأ بهيئة الحرائر، لأن الله جعل لها لباسا وجعل الحرائر لباس، ما يجوز الخطب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في البيعة. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم. أي يعني لا يكلفهم فوق طاقتهم، يعني يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله ما استطاعوا. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأتقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. نعم، أيضا هنا هذا الحديث وجه الشاهد فيه أن النساء لما قلنا: ولا نعصيك في معروف، فقال: فيما استطعتن وأطقتن. لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يمتثل الامتثال الكامل، فنعم لا يبايع على أنه يمتثل امتثالا كاملا ثم ينقض هذه البيعة، لا، فيقيد أنه فيما استطاع. نعم. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، عبد الملك أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. ولو لاحظنا أن حديث البيعة، خاصة هذا الحديث السابق، ولا نعصيك في معروف، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالحكام؟ الحكام أولى أنهم إذا أمروا بغير معروف، وإذا أمروا بمعصية، وإذا أمروا بما يخالف الشريعة، فإنهم لا يطاعون. صلى الله عليكم. قال: باب ما يكره من الكلام. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. هو قال لأخيه أي لأخيه المسلم، فمن كفر مسلما بغير حق فقد يبوء هو بالكفر، وكونه يبوء بالكفر فهذا الكفر أصغر وليس أكبر. ودليل ذلك أنه ما استتيب أحد من مثل هذا، مع أنه قد يقع من بعض الناس، فلا يحمل على الأكبر. إلا أن هذه الكلمة كلمة خطيرة، يعني الإنسان إذا كفر يكفر بحق ويكفر بناء على بينة، وإذا كان مؤهلا فلا يجوز للإنسان أن يكفر إنسانا بعينه إلا أن تجتمع أولا يجتمع أولا أن يكون الإنسان الذي يطلق حكم التكفير مؤهلا لهذا، وهو عالم بالشروط وعالم بالموانع، ثم أن يكون عالما بهذا الكفر الذي أو بهذا الأمر الذي وقع فيه الطرف الآخر، وأن يكون عالما بالدليل الشرعي أن هذا كفر، وأن يعلم انطباق الشروط على هذا الشخص وانتفاء الموانع منه. فعند ذلك، عند اجتماع كل ذلك، فإنه يجوز له أن يطلق عليه حكم الكفر. لكن إذا لم يجتمع كل هذه، فيجوز الإنسان أن يقول مثلا فعل فعل كفر، لكن لا ينزله عليه. يا رجل، أحيانا الإنسان قد يقع في أشياء، يعني حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة. كان سكرانا قبل أن يحرم شرب الخمر، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ هذه كلمة كفر، ولكن هل كفر بها؟ لا. لماذا؟ لأنه قالها وما كان يعني مستحضر الذهن، وإنما كان سكرانا. جبير بن مطعم استحل شرب الخمر وهو صحابي، فلم يكفره الصحابة. لماذا؟ لأنه استحلها بناء على نص فهمه فهما خاطئا، فردوا عليه وترك هذا الأمر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يكفروه قبل البيان. طيب، الذي يستحل الخمر ما حكمه؟ كافر. جبير كفر؟ لا، ما كفره أحد، وإنما علموه، فلما تعلم واستبان له الأمر وترك ما وقع فيه لم يحكم عليه بالكفر. فإذا قد يقع الإنسان بشيء لم ينتبه إليه، كقول الرجل كذلك. طبعا هذه كلها قصص مختلفة، يعني الأول كان ذاهب العقل، الثاني متأول، الثالث أخطأ بالكلام لما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بالكلام، أخطأ باللفظي، فهذا ما كفره، بالعكس ضحك الله سبحانه وتعالى منه. أخطأ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أخطأ من شدة الفرح. طبعا ما تأتيني لواحد يؤصل لمسألة في رد الدين ورد السنة ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أخطأ من شدة الفرح. كل شيء له مقام، لكن أنا أقصد في أشياء متعددة تمنع إطلاق لفظ الكفر على شخص بعينه. ولهذا تجد أن كثير من أهل العلم لا يطلقون لفظ الكفر على أشخاص بعينه، حتى لو كانوا يعتقدون أن فلان يعني وقع في مكفرات، لكن تكفيره يتجنبونه. لماذا؟ حتى لا يبقى الله سبحانه وتعالى ويقول لهم الله سبحانه وتعالى أنت قلت عن فلان كافر، يقول لا، أنا حكيت الواقع يا رب، حكيت أنه وقع في الكفر، هذا الذي وقع فيه كفر يا ربي، وعندي دليله من كتابك، من سنة نبيك، من إجماع أهل العلم، لكن ما قلت أنه كفر. عند ذلك هذا يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قال كفر هذه كلمة سيحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى. فالذي ثبت عليه الكفر ثبوتا قطعيا كما ثبت إسلامه ثبوتا قطعيا، هذا يجوز للمؤهل أن يحكم عليه بالكفر. الذي لم يثبت كفره ثبوتا قطعيا وكان كفره محتملا، قد يكفر وقد لا يكفر، قد يكون عنده عذر وقد لا يكون عنده عذر، عند ذلك نسكت، نترك، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بتكفيره. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وحدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام. فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى إني أخاف أن أعود لسانيا نطق بالسوء. هنا طبعا يا خيبة الدهر، سب الدهر لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ لأن الناس عندما يسبون الدهر يسبون، لا يسبون الوقت، يسبون ما يحدث في الوقت، ويريدون بذلك المحدث لهذا. يعني من الذي يقلب الليل والنهار وينزل الأقدار؟ هو الله. فعندما تسب هذه الأقدار أنت تسب الله سبحانه وتعالى، حاشاكم، الذي يسب هذه الأقدار هو يسب الله سبحانه وتعالى. فكذلك الدهر من الذي يسيره؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز. طيب هل يجوز أو قد ورد في القرآن هذا يوم عصيب، هل يجوز وصف اليوم بأنه عصيب أو ما شابه ذلك؟ نعم، أنت تصف الحالة التي في هذا اليوم أو الحالة التي يعني مرت علينا أيام صعبة، أنت ما سببت الدهر في مثل هذا، أنت تحكي عن الظروف التي في هذه الأيام. فهناك فرق بين حكايتك الظروف التي في هذه الأيام أو في هذه الأوقات وبين سب الدهر أو التنقض أو الإساءة إليه. نعم، هنا الآخر عيسى عليه الصلاة والسلام لما رأى الخنزير قال له انفض بسلام. طيب قال له خنزير تقول له انفض بسلام؟ قال لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء. إذا سببت الخنزير وسببت الحيوان وكذا اعتاد لسانك على هذه الكلمة، فقد تنطلق هذه الكلمة على، يعني قد تقول هذه الكلمة وأنت غير منتبه لأنك عودت نفسك، فقد تطلقها على من أهل الفضل وأهل الصلاح أو على الأقل على إنسان، ولا يجوز أن تسب المسلم حتى لو خالفتهم. لهذا تجد الناس الذين عودوا أنفسهم على النطق بالسوء تجد أنهم يكثرون من ذلك دون أن ينتبهوا. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار يتكلم عن خطورة الكلمة. يعني إنسان يظن أن الأمر سهل، حتى يعني لما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأل، قد يكون أبو بكر أو غيره من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحاسب على ما نقول، فقال: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان قد يقول الكلمة، هذه الكلمة ما يظن أن لها أثر كبير. يعني مثال، قد يتنمر الإنسان على شخص، شخص عنده مشكلة معينة فيأتي شخص ويتنمر عليه، تبقى هذه الكلمة في ذاكرته أبدا، ويبقى يعني قد يصاب بمرض نفسي بسبب كلمة تقال له، كلمة تحبيط، كلمة كذا. أستاذ قد يقول لطالب كلمة يجعله خلص ينتهي، ما عاد يدرس، يكره المدرسة. هذه أمثلة، ولسه في أمثلة أقوى. كلمة التكفير قبل قليل تكلمنا، تروح تكفر إنسان، هذه الكلمة أنت قد تكفر مسلم، قد تكفر إنسان صالح. بعض العلماء وقع في، من علمائنا اللي هم علمائنا نحن أهل الأثر، بعضهم قد يكون وقع في زلة، وقع في كذا، يأتي إنسان ويتكلم فيه بكلام لا يجوز. يعني ألا ترى هؤلاء الذين تكلموا عن البخاري رضي الله عنه حتى اليوم في زمانه، طبعا تكلموا عنه ونقلوا عنه كلام خاطئ، حتى اليوم نجد أثرها، حتى اليوم نجد بعض الجهلة تلوك ألسنتهم هذا الكلام الذي نسب للبخاري رحمة الله عليه حتى اليوم. هل هذا الذي قالها دون أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتثبت، هل كان يعلم أن هذه الكلمة يتهم بها البخاري رضي الله عنه ورحمه 1200 سنة؟ وهل كان يظن أن بعد 1200 سنة سيأتي من يعمل مقاطع ليتهم البخاري بهذا الكلام وينقل كلام هذا الذي لم يتثبت؟ وهل كان يعلم أن هناك من سيسمع هذه المقاطع ويكثر البخاري لأجل هذا بعد 1200 سنة؟ كلها في رقبتي وفي رقابي. كل واحد طبعا سيحمل وزره، ولكن هناك من يحمل وزره ووزر الذي أضله. يعني الإنسان والله يقول كلمة، احفظ عليك لسانك يا أخي. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. يعني قد يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، قد يقول كلمة حق في وقت يحتاج إلى هذه الكلمة فيه، قد يشهد شهادة بحق حيث لا يشهد غيره بها، هذه يرفع الله سبحانه وتعالى بها، ولا تدري أي كلمة هذه التي سترفع. يعني هذا الرجل الذي سقى الكلب، سقى كلبا ماء، هل كان يظن أن هذه الفعلة سيرفع، سيدخل الجنة بسببها، وسيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها، وسيذكر ويقرأ فعله إلى يومك هذا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى؟ ما كان يظن. فالكلمة والفعل هذا له أثر، الإنسان لا يدري ما آثار أفعاله وكلماته. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. طبعا إن من البيان لسحرا هذه في الذم، لأن السحر هو قلب الحقائق. وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هنا يقول: لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، يعني لأن الكلام في الدنيا يعلق القلب في الدنيا، فيصير القلب إذا تعلق بالدنيا يصير قاسم، وإذا تعلق بالله وأكثر من ذكره وأكثر من يعني الالتجاء إليه، فعند ذلك يكون القلب لينا يلين لذكر الله. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، تأتي شخص أذنب تعامله وكأنك حاشا لله وكأنك رب، كيف تذنب وتفضحه وتلتمس عثرته وتنشر فضيحته بين الناس وتقول فلان الذي فعل كذا؟ فيقول: لا، اترك هذا، انظر في ذنبك أنت واعلم أنك عبد، هذا أخطأ أمامك وأنت أخطأت أمام ربك سبحانه وتعالى، فستر عليك ولم يستر عليه، وامتحنك به لما رأيت ذنبه، ثم أنت تنشر ذنبه وتعيره بذنبه وتتكلم عن ذنبه وكأنك لست بمذنب. كلنا مذنبون، كلنا مخطئون، كذلك كنتم من قبل. يعني حتى عندما ننظر إلى المبتدعة، عندما ننظر إلى المخالفين، ألا نرحمهم؟ لأننا لولا فضل الله علينا ومنته لكنا مثلهم، لولا أن تكرم الله علينا ورزقنا علما لم يرزقهم إياه. نعم، بعض الناس معاند، ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يرحمهم يعني يدلهم على الصواب، لكن أنا أقصد لولا أن الله أكرمك، لولا أن الله أكرمك بهذا العقل وأكرمك به من دلك على يعني الطريق الحق ووفقك لقبول هذا الحق، ما كنت ستكون مثله، تكون أضرب منه. فدائما ننظر إلى الناس بنظرة الرحمة، ننظر ونعرف نحن ما نحن، ما تقصرون مع الله سبحانه وتعالى. يقول إنما الناس مبتلى ومعافى، الله عافاك مبتلى غيرك، فارحموا هذا الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى واحمد ربك على هذه العافية. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب، يعني الملائكة. طبعا الملائكة لا تتعب، لكن المقصود هنا معنى مجازي، أن خلاص روح نام أو ما شابه ذلك واترك عنك كثرة الكلام. صلى الله إليكم. قال: باب ما جاء في الغيبة. حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حويطيب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. إذن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، يعني في شيء معين فتذكره، هذا الشيء هو يكره أن يذكر عنه حتى لو كان حقا، فهذه غيبة وهذا يأثم الإنسان عليه. طيب إذا كان باطل هذا بهتان، هذا زيادة على الغيبة، هذا كذب وبهتان على ذلك الرجل. وما أكثر الغيبة وما أكثر البهتان في يومنا هذا. نعم. طبعا هنا جاز، يعني تكلم أهل العلم بجواز غيبة أهل البدع، ولكن غيبة أهل البدع التي أجازها أهل العلم وقالوا بجوازها هي أن تذكر بدعته، لا أن تجلس في مجالس سب وشتم له أو بعض الناس يعني حتى يفتري عليه، يعني بعض الناس يبهته، يبهت هذا المبتدع وينسب له ما لا يقول، هذا لا يجوز، والله لا يجوز، لسنا بهاتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى. فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه. طبعا هذه في رواية القعنبي: ألا تخبرنا، يعني هل لا أخبرتنا؟ وهنا جاءت بالنفي، والله أعلم رواية القعنبي هي الأقوى. نعم. طبعا هنا الحديث ما بين لحييه يعني فمه، وما بين رجليه اللي هو فرجه، إذا صان الإنسان فرجه ولسانه فعند ذلك يعني هذا قد فتح على نفسه باب الجنة، وإذا لم يصنهما فتح على نفسه باب النار. صلى الله عليكم. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيها أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. يعني شوف أبو بكر الصديق وهو صديق هذه الأمة يقول لساني أوردني الموارد، يعني يمكن يقول خرجت منه كلمة لم يعني يرتضيها، لم يرتضي أن تخرج منه وما شابه ذلك، فيمسك لسانه ويقول. طيب نحن لو نظرنا في حالنا، في حال أنفسنا، ماذا سنفعل بألسنتنا؟ لا إله إلا الله، ونسأل الله يغفر لنا. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب ما جاء في مناجات اثنين دون واحد. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيره وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. هنا إذا كان ثلاثة، وهذا قيد مهم، لأن إذا كانوا أربعة فأكثر يجوز الاثنين أن يتناجيان. ماذا يعني يتناجيان؟ يحكيان بصوت لا يسمعه غيرهما، أو يحكيان بلغة لا يفهمها أحد آخر. فعند ذلك طبعا هذا الإنسان يعني هما اثنان وهو الثالث، فإذا تكلما بكلام إذن هو سيشعر أنهما قد يتكلمان عليه، قد يشعر أنهما لا يريدان وجوده. لكن إذا كانوا أربعة يعني هناك احتمال أنهم يتكلمون بكلام لا يريدون أن يسمع الآخر مثلا، عرف؟ فيعني سيزول شيء مما في قلبه، مما قد يدخل في قلبه إذا تناجيا وهم ثلاثة. فهذا هو المقصود. صلى الله عليكم. قال باب ما جاء في الصدق والكذب. حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب. فقال الرجل يا رسول الله أعهدها وأقول لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك. هنا يسأله أكذب على زوجتي، فقال لا، الكذب لا خير فيه، لكن هو قال بين له الكذب أعدها وأقول لها، يعني مثلا هي بدها خذني إلى مثلا مكان فلاني سياحة، خذني إلى كذا، يقول إن شاء الله غدا مثلا أو ما شابه ذلك. إيه، فهذا يعني مما لا جناح فيه. أو يقول لها يعني مثل الغزل، يقول لها أنت أجمل بنت في الدنيا، هي ما لها أجمل الوحدة ولا شيء، لكن هذا لا يدخل في الكذب، وإنما هذا يدخل في ما أبيح قوله. نعم. صلى الله عليكم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر؟ وحدثني مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا، فقال نعم، فقيل له أيكون المؤمن بخيلا، فقال نعم، فقيل له أيكون المؤمن كذابا، فقال لا. باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لعلها تناصح عندي بالفتح صلى الله عليكم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وحدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب خاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. إيه، لأن الخاصة لم ينكروا، الخاصة اللي هم مثلا أهل التقوى كده لم ينكروا ولم يمنعوا هذا المنكر، أو حتى لم يستطيعوا، فإذا هذا المنكر وصل إلى درجة يعني جعلت هذه العقوبة مستحقة. صلى الله عليكم. قال باب ما جاء في التقى.

لكن أنا أحب أن تكون المجالس فيها نفع، أحب أن تكون هذه المجالس منها فائدة، منها ثمر، أن نخرج من هذا الكتاب بفهم لمجمله، وإن كنا كثير من الأحاديث قد لا نعلق عليها، كثير من التفاصيل قد لا نفصل فيها، ولكن نحاول أن نعلق على الموضوعات الأساسية وأن نبين ما يعني قدرنا الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه 65 درسة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في موازين حسناتنا جميعا، لا يجعل فيها شيئا لا يرضيه، وأن يرزقنا العمل، العمل بهذه السنن والاتباع لهذا المنهج الصافي السليم، منهج أهل المدينة رضي الله عنهم. ختاما بارك الله فيكم، سيكون في الاستمارة اختبار، ولأنني لا يمكن أن أكلفكم ب يعني اختبار بكل موضوعات الكتاب، هذا شيء ثقيل، كتاب طويل، لهذا سأجعل الاختبار كما يقولونها في المصطلح الإنجليزي open book، يعني تستطيع أن تفتح الكتاب وأن تجيب بعد فتح الكتاب لا بأس، لكن لا تفتح مصادر غير الكتاب، وستكون الأسئلة سهلة بإذن الله. طبعا بالنسبة للإجازة فأنا أجزتكم جميعا بهذا الكتاب، أجزت لكم روايته عني، والأسانيد ستكون إن شاء الله في الإجازات المكتوبة، وأرسل أضع روابط الاستمارة على اليوتيوب وعلى التليجرام كما هي العادة بإذن الله تعالى. المرحلة القادمة بإذن الله أنوي أن نأخذ كتاب الوجيز لصالح الشامي، لأنه كتاب يسير سهل، اختصره من كثير من الكتب، جمع فيه أهم الأحاديث من وجهة نظره، وأنا يعني هذا الكتاب نحن قرأناه سابقا لكن ما كانت الدروس مسجلة، ما كنت أسجل الدروس في ذلك الوقت، شرحناه كاملا بحمد الله، ووجدناه كتابا طيبا وفيه فائدة كبيرة، فلعلنا نقرأه أيضا، نحاول أن نعلق عليه بتعليقات سريعة. هذا الاحتمال الأكثر، ليس المؤكد 100%، يعني ننظر ونستخير له سبحانه وتعالى، لكن يعني احتمال 90% يكون هذا الكتاب هو التالي، وننتقد شيئا فشيئا حتى نختم هذه الكتب وهذه العلوم التي يعني هي كتب السنة، التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. لن نأخذ أسئلة لأننا أطلنا، بارك الله فيكم، وفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.